ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. اعتاد الناس أيها الكرام على جمال الشجر وفوائد الشجر وثمر الشجر، لكنهم قلما أن يهتموا بفوائد الكلمة وثمرات الكلمة. ولذلك ضرب الله عز وجل مثلا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، حتى ينتقل الذهن من الأشياء المعنوية التي ربما لا يفهمها الناس على وجهها إلى الأشياء الحسية التي يرونها يوميا. الناس يعرفون فائدة الثمر، جمال الشجر، ولذلك يزينون به بيوتهم وحدائقهم. لكن أيها الأخوة الكرام، قلما نجد من يهتم بالكلمة التي لها ظلال كظلال الشجر، ولها ثمر كثمر الشجر، وهي تصعد إلى السماء كما أن الشجر الطيب يصعد إلى السماء. فهل اهتممنا بالكلمة التي ننطقها كاهتمامنا بالشجرة التي نزرعها؟ الله عز وجل ضرب لنا مثلا لهذه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة حتى نفهم مثل هذه المعاني ونهتم بكلماتنا، فيا ليتنا نفعل ذلك في مستقبلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه مع وقفة مع آية، هذه وقفة مع آية، آية أصل في ديننا في الأخلاق أو أصل في المعاملات، لأننا فقدنا حقا كثيرا من أخلاقنا، وفقدنا كثيرا من حسن التعامل بيننا. لذلك سنذكر أصولا في كتاب الله ذكرها في آية تنظم المعاملات بيننا، تنظم الأخلاق بيننا. وآية اليوم قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذا اللسان ستسأل عنه بين يدي الله. لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم: وهل نؤاخذ بما تقول ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم؟ من أعظم ما يقرب بين الناس هو أن يقولوا لبعضهم كلاما حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فكل شيء يجعل المحبة بين الناس أمرنا الله به، إن كان حلالا فأمرنا بالسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة لما ذكر لهم تغير الناس في آخر الزمان، قال: فمن أراد منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من منا يحب أن يكلمه الناس كلاما فظا غليظا؟ وقد قال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، ذكر الناس جميعا المسلم وغير المسلم. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لابد أن إذا أردنا أن نتكلم عن الناس أن نتكلم بالتي هي أحسن وليس بالحسن. فمثلا مع الزوجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا تقبح، لا تذكر لها كلاما قبيحا، وقد ذكر قبلها رب العالمين مع الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما قولا كريما، وقال: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال عن السائل الذي يأتيك للصدقة، قال: وأما السائل فلا تنهر. وإن كان جاء ليأخذ المال أو يأخذ الصدقة، أمرنا الله عجل ألا ننهر السائل. قال سبحانه: قول معروف ومغفرة إن جاءك سائل في هذه الأيام الفاضلة، ليس معك مال أدعو له بالخير، سمعه كلاما حسنا، قول معروف ومغفرة، قل له: غفر الله لي ولك، قل له: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام. يكفيك فقط إن لقيت مسلما أن تلقي عليه السلام، يكفيك إن لقيت مسلما أن تدعو له بالمغفرة وأن تدعو له بالصلاح: نسأل الله أن يغفر لك، نسأل الله أن يرحمك، نسأل الله أن يرحم والديك. فحتى مع السائل، الرجل الذي بال في المسجد، بال في بيت الله، هم الصحابة أن يقتلوه، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله، قال: لا تزرموا، دعوه. ثم قال: والله جاءني بأبي هو وأمي، والله ما سبني ولا نهرني، وإنما قال: يا أخي، إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالسباب ولا باللعان، ولو كنت مظلوما لا تكن سبابا ولا تكن لعانا ولا تكن فاحشا ولا بذيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يدري لها بالا، كلمة وخلاص تجعله في سخط الله إلى يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يصلح ما بيننا وبين إخواننا من المسلمين، وأن يصلح أخلاقنا، وأن يصلحنا في معاملاتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا حافظ القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية وتفسير، أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في حديثنا عن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان. نعم نعم، وما أمتعه من حديث تطيب به الأرواح وتزكو به النفوس. معنا اليوم الصفة الرابعة من تلك الصفات الكريمة، أليس كذلك؟ بلى، وهي صفة ينبغي أن يتصف بها كل مؤمن، صفة يجب ألا تفارقه أبدا. أي والله، وهل هناك أهم من أن يسأل العبد ربه عز وجل أن يقيه عذاب جهنم؟ جهنم تلك النار التي أرقت عيون الصالحين وأقلقت مضاجع المتقين، فاجتهدوا في عبادة رب العالمين. صدقت أخي صدقت. وتأمل كيف جمع الله بين وصفهم بقيام الليل وبين ذكر دعائهم وسؤالهم النجاة من النار، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهم كما أخبر الله عنهم يبيتون ليلهم سجدا وقياما يدعون ربهم ويتضرعون إليه فيقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وأبعدها عنا وأبعدنا عنها واجعل بيننا وبينها حجابا ولا تجعلنا من أهلها. يا الله، يبيتون ليلهم في عبادة الله ثم يسألونه النجاة من عذابه. فعلا الإنسان كلما ازداد عبادة لله عز وجل وازدادت معرفته بالله زاد تعظيمه له وخوفه من عقابه ورجاؤه في ثوابه، كما قال سبحانه في وصف عباده المتقين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي أنهم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره تعالى بهم، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. سبحان الله. وهذه هي حال الأنبياء والمرسلين، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي رغبة في الجنة ورهبة وخوفا من النار. وقال سبحانه في آية أخرى يصف عباده المتقين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يقدمون الأعمال الصالحة الجليلة ومع ذلك قلوبهم وجلة خائفة. سبحان الله، سبحان الله. قد يتبادر إلى الذهن أن المراد بقوله سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم أولئك الذين يأتون الذنوب والمعاصي، ولذلك فهم يخافون من عقوبة الله وعذابه. بالفعل. وقد ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. لا إله إلا الله، أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء يا أخي؟ نحن يا أخي كما قال الأول: دعوى عريضة وعجز ظاهر. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعود لآية الفرقان في وصف عباد الرحمن. يقول سبحانه في وصف عذاب جهنم أعاذنا الله وإياك منها: إن عذابها كان غراما. ما المراد بالغرام هنا؟ نعم، يقول أهل التفسير: غراما أي ملازما دائما مكروها، فهو عذاب دائم ملازم لأهلها لا يفارقهم، وهو كذلك مكروه لهم، وهذا من أشد أنواع العذاب. نسأل الله عز وجل العافية. نسأل الله العافية. وانظر أيضا كيف أتبع الله عز وجل هذا الوصف المخيف لجهنم بقوله عنها: إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما، كل ذلك تحذيرا لعباده من النار وتخويفا لهم من سلوك الطرق المؤدية إليها. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أبابطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لنتأمل هذا التحذير من رب العالمين لأبينا آدم وأمنا حواء، فلا يخرجنكما أي جميعا، ومن الذي يخرجه؟ إنه الشيطان، ومكان الإخراج الجنة، والعجيب أنه قال بعد ذلك فتشقى. فمع الإخراج ذكر الأمر لهما جميعا فقال فلا يخرجنكما أي أنت وزوجك، أما في الشقاء فقال فتشقى ولم يقل فتشقيا، فدل ذلك على أن المطلوب أن الذي يطلب منه الشقاء وهو السعي والكد هو الرجل دون المرأة. ولذلك هذا تحديد أولي لمن هو المطلوب منه العمل في قضية الزوج والزوجة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية من كتاب الله، واخترنا أن تكون الوقفات مع آيات جعلها الله أصولا في التعامل بين المسلمين. لما ساء التعامل بيننا وساءت أخلاقنا نسأل الله عز وجل أن يصلحنا. يقول الله عز وجل في أصل من أعظم أصول التعامل بين الناس جميعا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه عدة أمور والله لو التزمها الناس جميعا لعاشوا في أمن، لعاشوا في أمان. إن الله يأمر بالعدل، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه حتى ولو كان من خصومك كما ذكرنا قبل ذلك، حتى لو كان من أعدائك. قال الله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أعطاهم حقهم. فقد يكون فيهم الصادق وقد يكون فيهم الأمين. إن الله يأمر بالعدل، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا لابد أن نذكر مسألة للذين يقولون كثيرا المساواة المساواة. أقول لكم دين الإسلام يسوي بين المتساويين، أما بين المفترقين فدين الإسلام ليس دين مساواة، إنما هو دين عدل، دين عدل ورحمة. فمعنى العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. لو كان عندك ابن فقير وابن غني فهل تسوي بينهم في النفقة؟ لا، فليس هذا هو العدل. العدل أن تعطي كل واحد من أبنائك على قدر حاجته، تعطي الذكر ما يحتاجه الذكور وتعطي الأنثى ما تحتاجه الإناث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو في كل شيء، حتى في ذبح الحيوان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا هو نوع من الإحسان في القتل، حتى في ذبح البهائم. قال: وليرح أحدكم ذبيحته. ومن الإحسان أن نخفي ما سنذبح به أمام البهيمة حتى لا ترى ما ستذبح به. ومن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله رقيب عليك يراك. ثم قال: وإيتاء ذي القربى. حتى الصدقات وضعها في أولي القربى أولى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أن يجعل بيرحاء في أقاربه، وأمر أم سلمة لما أرادت أن تتصدق قال: اجعليها في أخوالك. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه أوامر ثلاثة: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، صلة الرحم. ونهانا عن الفحشاء، الفحشاء في القول والفحشاء في الفعل. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي في الزنا. قال له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. نهانا الله عن الفحشاء وعن المنكر من القول ومن الفعل. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم في الدارين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قول بديع معجز إحكامه وبيانه، ولطائف الأسرار. ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بقراءة الليل أكثر. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات. قول بديع معجز إحكامه وبيانه، ولطائف الأسرار. فؤادي تمزق على السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ما زلنا في وقفة مع آية، وقلنا اخترنا أن يكون الموضوع في الأخلاق، وأن تكون الآية أصل في التعامل بين المسلمين. ومن هذه الأصول التي تصلح العلاقات بين المسلمين ألا نسأل عما لا يعنينا. قال الله عز وجل آية اليوم: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الأصل ألا تتدخل فيما لا يعنيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لا تكن كثير السؤال للناس. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا يسأل الناس شيئا. نهوا ونهي الصحابة عن السؤال في أول الإسلام حتى لا يسألوا عن أشياء فتفرض عليهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسائل لما مثلا قال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. في الثالثة غضب وقال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال لهم: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. وكذلك في قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في عهده صلى الله عليه وسلم يخاف أن يسألوا عن شيء فيفرض عليهم. وكذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يسألون عن أشياء لا تنفعهم في دينهم. لما قام خطيبا وأكثروا عليه في السؤال فغضب وقال: والله لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم إياه. فقام رجل قال له: من أبي؟ قال: أبوك فلان. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى برك الصحابة على ركبهم وقالوا: نستغفر الله، أو كما جاء في الحديث. فهناك أسئلة يجب أن تسألها وهي كل ما يخصك في دينك. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي يجب عليك أن تسأل عن كل شيء ستفعله في دينك. رجل سيصلي يجب عليه أن يسأل عن الصلاة. رجل سيحج، وفي ذلك نزل العلماء حديث وإن كان في إسناده مقال وحسنه بعض العلماء: طلب العلم فريضة. متى يكون السؤال فريضة عليك؟ إن وجبت في حقك عبادة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل لما سأله عن دين الإسلام قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فمن أعظم سبل تعلم الدين هو السؤال. في أول الأمر كما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن ذلك مخافة أن يفرض عليهم. أما بعد ذلك فيجب عليك إن كنت ستزكي أن تسأل عن زكاتك، أن تسأل عن زكاتك. إن كنت ستحج اسأل عن الحج. فهذا هو السؤال المأمور به: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الأشياء التي لا تنفع في دينك فهذه هي المنهي عنها. لا تسأل عن شيء لن ينفعك في دينك، لا تسأل عن شيء لم يحدث وتتخيل ماذا لو حدث كذا ماذا أفعل، لو حدث كذا ماذا أفعل، لو حدث يا أخي دع ماذا لو دي خلف ظهرك، دعها خلف ظهرك. إن حدث فاسأل. وكذلك مما ذكر علماؤنا ومشايخنا أن تسأل عن أمور ليس لك بها دخل، ولو ظهرت لك لعلها تؤذيك في مشاعرك. وأضرب مثالا واحدا: قد يأتي الرجل لامرأته فيقول لها: اقسمي بالله أنني إن سألتك عن شيء تجيبيني بالحق. فتقول له: أقسم بالله. فيقول لها: مثلا كم رجل عرفتي قبلي؟ يا أخي ما دخلك ودخل هذا؟ أنت تزوجتها ولم تفعل ما يريبك في بيتك، لماذا تسأل هذه الأسئلة؟ تخيلوا لو أن المرأة قالت للرجل كنت أعرف كذا وأعرف فلان وأعرف فلان، والله لن يستطيع العيش معها. فلا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أسأل الله عجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، ويجعلنا وإياكم من المخلصين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. عليك. هذا أيها الإخوة ذكره الله تعالى بعدما تكلم ربنا جل وعلا عن المرأة التي يتوفى زوجها، فقال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاعا للحول غير إخراج. ثم قال الله تعالى بعد ذلك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. قول الله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا في المرأة التي يتوفى زوجها لا بأس أن يعرض الرجل أنه يريد نكاحها، فيقول مثلا أحسن الله عزاءكم ومثلك يرغب فيك الناس ولن تعطلي بعده وستجدين إن شاء الله من يخطبك، فهو يعرض لها أنه سيخطبها أو يأمر من يعرض لها بذلك، أن والله سامعين أن فلان يريد أن يتزوج ممكن إن شاء الله تعالى يخطبك بعد ما تنتهي من عدتك. لكن لا يجوز للمرأة متوفى عنها زوجها أن خلال العدة يأتي واحد ويخطبها خطبة صريحة. فالله تعالى يقول ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني قولوا إلا أن تقولوا، يعني ولكن أن تقولوا قولا معروفا، معروفا من العرف، يعني فيما تعارف الناس عليه أنه وعد المرأة بالزواج. هذا يعني شرح سريع لها لأن الوقت انتهى من دقيقة. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقول تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في هذه الآية دلالة على أن كل ما على وجه الأرض هو زينة، وأن هذه الزينة الله عز وجل يبتلين بها أي يختبرنا بها، فكل ما على وجه الأرض الله عز وجل يبتليك به. هل انتبهت لهذا؟ لماذا يبتليك؟ ليعلم من هو الذي يحسن العمل. هذه الآية يمكن أن تكون مفتاحا لفهم سورة الكهف كاملة. فكر دائما من خلال الزينة وأن الله يبتليك بها، وفكر أيضا في حسن العمل المترتب عليها، بهذا تعرف كيف تفهم سورة الكهف فهما صحيحا ومناسبا. أخواني أخواتي، كل واحد منا الله عز وجل أعطاه كنز، وهذا الكنز أما أن تحافظ عليه أو تضيعه. تعرفون شنو هذا الكنز؟ هو كنز الوالدين، الأبو والأم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأب والأم. لكن اللي ضيع حقوق الوالدين انذكر بهذا المقطع، شاهد هذا المقطع. توفيت أمه، قال أبيات فيه مرة جميلة، نبغى نسمع شيء منها شباب. ماتت أمي وانطفت بيك الشموع وابتدى حزني بأيامي وشاع. ماتت أمي وانطفت بيك الشموع وابتدى حزني بأيامي وشاع. ما هنا لي ذاك ورقاد وهجوع، عايش في هم وكدار وصراع. دمع الأم دمع حلوة يا شيخ مرة، بس انصحنا احنا ما كنت أتمنى أن تضعني في هذا الموقف.

وأن الإنسان لا منفع منها هنا وهي تنتفع وهو ينتفع. حقوق واجبات، حقوق واجبات لابد من منفع، يعني لا يوجد شيء محض بين زيد وعمر. نعم. إنما أريد به وجه الله، هذه مسألة أخرى، لكن هذه المعاوضة لا بد منها في غالب الأحوال. نعم. واضح الآن؟ نعم. هذا جملة ما يمكن أن يقال. قلنا إن النشوز التعاري، فلذلك المرأة إذا كانت تظهر تعاريا على زوجها فقد طرقت بابا صعبا أن يتراجع الإنسان عنه. الله يقول الرجال قوامون على النساء. نعم. فلما تأتي المرأة تهدم هذا الأمر وتريد أن تتعالى على زوجها، الرجل يقبل غالبا الكلمة التي العابرة أو الغضب العارف أو الكلمة التي لا يغلب على الظن أنها لها منبة في القلب مبيتة من قبل، يقبلها الرجل. نعم. لكن إذا غلب على ظنه غالبا أن زوجته تريد عياذا بالله إسقاطه، تهوين أمره، إذلاله، ما لا يعني لا ليس حر هناك يقبل هذا. نعم. في الشيخ نلاحظ في الآية واللاتي تخافون، قضية الخوف، خوف يعني هو غالب الظن. نعم. خوف هنا غالب الظن، يعني هو يرى فيها أسبابا تدفعها إلى النشوز، يكون هو من أسرة وهي من أسرة أقل ماليا، يكون هو هي ذات وظيفة وهو وظيفته أقل أو لا وظيفة له. نعم. تكون مفرطة في الجمال وهو شخص عادي، هناك أسباب للنشوز. هو لا يكون هناك نشوز غير مبرر، يعني هي لن تكون فيها نشوز إلا إذا رأت في نفسها أصلا أن هناك شيء يبعثها على أن على أن ترتفع. وحاجة المرأة إلى الرجل أعظم من حاجة الرجل إلى المرأة، ولا بد أن تعقل النساء هذا. ولهذا جاء الشرع بأن أربع للزوج، وجاء أنه يكون يوم في قرب الساعة للخمسين امرأة قيم واحد، يعني زوجا واحد قيم يعني مسؤول عنهم. حاجة المرأة للرجل أعظم من حاجة الرجل للمرأة، وهذا الواقع كله يشهد له. فالعاقل المرأة العاقلة الحصيفة لا تفرط في هذا، حتى لو قال زوجها أريد أن تزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، كونها أن تأخذ لمام أغراضها وتترك أولادها وتذهب إلى بيت أبويها، هذه ثقافة تلفاز، ليست ثقافة شرع، ليست ثقافة دين، ليست ثقافة سنة ولا علم بالحياة. وإن رضخ لذلك بعض الأزواج فإن هذا خطأ منهم، لكن هذا الأمر يعني شريعة متبعة ونهج قائم. ليس المقصود هنا دعوة لتعدد أو محاربته، البرنامج ليس لنا في هذا الشأن، لكن نتكلم كيفية أن الإنسان العاقل رجل كان أو امرأة يحافظ على ما أفأه الله عليه من نعمة، ولا يهدم بنيانه بيده. لا يهدم بنيانه بيده ما دام الطرف الآخر رجلا كان امرأة لم يرتكب محظورا شرعيا، فلا سبيل لك عليه، لا سبيل لك عليه البتة، لأن الذي يستحيى منه حق الحياة الله سبحانه. ما دام الله جل وعلا قد أذن له فيما فعل فليس لك حق أن تشنع عليه به، لأنه لو كان يستحق الشناعة هذا الأمر لما أذن الله جل وعلا سبحانه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بشرى لهذه الأمة، أمانان لهذه الأمة ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، استبعاد كامل للعذاب. الأمان الأول وأنت فيهم، والأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأما الأمان الأول فقد انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، وأما الأمان الثاني فهو باق إلى قيام الساعة إذا هم أخذوا به، وهو الاستغفار. الأمان الأول يدل على منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين،

هو حال مجتمع المسلمين. التعاون فيه يكون على البر، البر في أمور الدنيا النافعة للعبد في دنياه، والتقوى ما ينفعك عند الله. فيجب عليك أن تعين إخوانك فيما يصلحهم في الدنيا، وأن تعينهم على ما يقربهم إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أعظم التعاون على البر أن نتناصح فيما بيننا، وأن يعين كل منا الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قوم اسمهم الأشعريين، قال: أولئك مني وأنا منهم، أولئك مني وأنا منهم. كانوا إذا أجدبوا، يعني أصابهم ضيق، أصابهم قحط، جاءتهم سنة، جمعوا ما عندهم، كل القوم يجمعون ما عندهم من زاد وغير ذلك ويجعلونه في شيء واحد ثم يقسمونه بينهم بالسوية. هذا هو التعاون على البر. نتعاون على أن لا يكون بيننا فقير. لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم قوم مجتاب النمار، ثيابهم رثة، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس: يا أيها الناس، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، فلم يأتي أحد بصدقته. ثم خطب في الناس حتى جاء رجل بحمل فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس جاءوا بصدقاتهم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم على التعاون على البر والتقوى، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لعلك تتعاون مع المسلمين على صدقة فتكون قد سننت سنة خير. وعلى النقيض، نهانا رب العالمين أن نتعاون على أمرين: على الإثم في المعاصي، قال صلى الله عليه وسلم عن المدهن في حدود الله والقائم فيها: الذين يعصون والذين لا يعصون كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلى السفينة وأصاب الآخرون أسفل السفينة، فكان الذين في الأسفل أرادوا أن يستقوا الماء، أختصروا الحديث، فأرادوا أن يثقبوا السفينة من الأسفل. أهل المعاصي يظنون أنهم لا يؤذوننا وهم يؤذون الناس جميعا، لذا قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا، لو قلنا اترك أهل المعصية يفعلون كيفما يشاءون، بل وأعظم من ذلك نرى من يعاونهم ويماريهم ويرضى بأعمالهم ويتابع عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من علم فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتابع. وقال عن أهل السفينة: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم. فمن البر، من التعاون على البر ومن التعاون على التقوى، أن نأخذ على يد العاصي. أولا ننصحه بالمعروف، ننصحه بألسنتنا بالخير، ونقول لهم قولا حسنا حتى لا يؤذوننا، لا يؤذوننا بمعاصيهم. فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. من صور التعاون على الإثم والعدوان أن تبيع للناس محرما، كالذي يبيع الخمر للمسلمين، فوالله هذا يتعاون على الإثم والعدوان، كالذي يمشي بالنميمة بين الناس، والله هذا يتعاون على الإثم والعدوان، كالذي يأكل أموال الناس ليعين الظالم، فوالله هذا يتعاون على الإثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة لم يرح رائحة الجنة. وعند الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما على ظلمه بباطل ليضحد حقا ف فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون مع إخوانك في الصدقات في الصلاة، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.